وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. هذا الفصل كما ذكرت إنما وضعه الإمام ابن قدامة رحمه الله لإثبات صفة الكلام على وجه العموم، وكما سبق في الفصل الذي قبله. وأيضا هذا الفصل عقده على وجه الخصوص لبيان فرد من أفراد هذه الصفة وهو القرآن، لأن الكلام من حيث كون الرب جل وعلا متكلم فهو صفة أزلية، فلم يأتي وقت ولم يكن متكلما، أو لم يأتي وقت ولم يكن قادرا على الكلام. أما أحد كلامه فكونه تكلم مع آدم في وقت معين، ومع نوح عليه السلام في وقت معين، وأنزل صحف إبراهيم في وقت معين، تكلم مع موسى في وقت معين، وأنزل القرآن في وقت معين. فهذا أفراد الكلام. والقاعدة سبق وأن بينا أن الصفة تتبع الموصوف. أيها الإخوة، حتى من الناحية النحوية الصفة تتبع الموصوف في التأنيث والتذكير والإفراد والتثنية والجمع والإعراب، فكذلك الصفة تتبع الموصوف من حيث الأحكام. فلما نقول كلام الله، الصفة مضافة إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، إذن كلامه لا يكون مخلوق. لا بد أن نفهم هذه المسألة على هذا المنوال، وهو أن صفات الرب تبارك وتعالى مضافة إليه جل وعلا، إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم قال: ومن كلامه، من هنا إما نقول بيانية، أي ومن كلامه الذي بينه لنا القرآن العظيم، وإما أن نقول من تبعيضية، والمعنى ومن بعض كلامه القرآن. ليش نقول من بعض كلامه؟ لأن التوراة أيضا كلامه، والإنجيل كلامه قبل التحريف هو كله كلام الله عز وجل، وبعد التحريف بعضه كلامه بعضه محرف وليس بكلامه سبحانه وتعالى. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتابه المبين، فذكر هذه الصفات التي لا توجد في كتاب من الكتب المخلوقة التي هي للمخلوقين. فهذا يؤكد لنا أن هذا القرآن الموجود بين الدفتين كتاب الخالق، وكتاب الخالق ليس ككتب المخلوقين، فهو القرآن العظيم. ومعنى القرآن العظيم القرآن مصدر، بمعنى قراءته أو التكلم به عظيم، أو القرآن العظيم بمعنى المفعول أي المقروء العظيم. والعظيم فعيل بصيغة المبالغة بمعنى المعظم، بمعنى المعظم. فالقرآن يوصف بأنه عظيم، ويوصف بأنه كريم، وإنه لقرآن كريم، ويوصف بأنه مبارك. لهذا قال المصنف وهو كتاب الله المبين. المبين أي اسم فاعل من أبانا، اسم فاعل من أبانا يبين، فهو مبين أي واضح جلي. فهو يبين لنا ما يريده الله منه، وهو مبين واضح جلي على كل كتاب. وحبله المتين، وحبله المتين، الحبل بمعنى السبب، الحبل بمعنى السبب. ولهذا يقال حبال السماء يعني أبواب السماء، ويقال الحبل بمعنى السبب وبمعنى الباب. والحبل معروف وهو ما يربط بين شيئين، وحبله المتين يعني الذي جعله ممدودا بينه وبين عباده، من تمسك به نجا واهتدى، وهو في غياهب الدجى أو في غواسق الظلم فإن حبل الله ينجيه إذا تمسك به، وإن لم يعتصم به ولم يتمسك به ضل. والمتين بمعنى المتانة، وهي القوة والشدة. وتنزيل رب العالمين، هذه الصفة الرابعة من صفات القرآن. وتنزيل رب العالمين، منزل من الله جل وعلا. إذا قلنا إنه منزل معناه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لإنزاله من معنى، ولا هو كلام جبريل عليه السلام، لأن جبريل ينزل بنفسه، فلو كان كلامه لقلنا نزل جبريل وتكلم بكلامه، فعلمنا أنه لما نقول عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين يعني أنه من الله جل وعلا منزل. أما التنزيل الأول وهو التنزيل الكلي للقرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، فهذا كان حين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذانا ببعثته عليه الصلاة والسلام. وأما إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان شيئا فشيئا، فيتكلم الرب جل وعلا بما يريد، فيسمعه جبريل فينزل بما سمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الصحيح في أسانيد أهل القرآن عند أهل السنة أنهم سمعوا القرآن عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة، وليس عن جبريل عن اللوح المحفوظ. لأن ما في اللوح المحفوظ مكتوب غير مسموع. وأما القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقه مكتوبا حتى نقول انتزع من اللوح المحفوظ وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تلقاه؟ مكتوبا ولا مسموعا؟ مسموعا. إذن سمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام سمع كلام الرب فأنزله. فإن قال قائل فما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق واضح، الأول إنزال كتابي والثاني إنزال سماعي. ولله المثل الأعلى، حينما يريد ملك من ملوك الدنيا أن يأمر بأمر فيأمر كاتبه أن يكتب هذا الأمر، سواء تكلم به أو أشار إليه، فيكتب فيجعل ذلك في كتاب، ثم يحفظ هذا الكتاب في مكان محفوظ مصون في سجلات الدولة، ثم يطلب من يرسله بهذا الأمر فيأتيه فيقول له إني أمرت فلانا بكذا وكذا، فمره بكيت وكيت وكيت مما هو مكتوب في الكتاب، فيذهب هذا الرجل فيبلغه بكلام الملك، فيصل الرسول إليه وقد أبلغه بكلام الملك مسموعا، ثم يعلم أن كلام الملك الذي قيل له مسموعا هو مكتوب في سجلات الدولة. شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ لا يوجد أي تعارض، هذا مكتوب هذا مسموع. أنت الآن ربما أننا نحن نجد كتاب، نجد كتاب، هذا الكتاب كتبه فلان، فنقول هذا كلام فلان. طيب هو تكلم به لكن نحن ما سمعنا، هو مكتوب. إذن القرآن تنزيل رب العالمين حقيقة، ما هو كلام جبريل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فقد نسب إلى الملكين الكريمين الملكي والإنسي جبريل ومحمد عليهما السلام، فنقول هي نسبة بلاغ، وذلك في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. كم من الآية؟ ها، تنزيل من رب العالمين. إذن ما نسبة القول؟ نسبة بلاغ، نسبة بلاغ. كما نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية، رواه البخاري، ونسبناه للبخاري. ليش؟ نسبة وجود ومكان، فالنسب قد تكون باعتبارات. فنحن نقول أن فرعون قال إني، قال فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى، ونقول قال الله عن فرعون أنا ربكم الأعلى، ما في تعارض بين القولين، لأن الأول قاله فرعون بلغته. شنو لغة فرعون؟ لغته ما نعرف، يمكن هيروغليفية يقولون، صح ولا لا؟ يقولون أنها هيروغليفية، أي لغة تكلم بها ما نعلم. لكن هو قال إني أنا ربكم الأعلى، قال، لكن لأن كلام كلام الله عز وجل، لأن الله تكلم به. فالاعتبارات في الكلام عدة. فنحن نقول قال عمر إنما الأعمال بالنيات، ونما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبناه إلى عمر، ثم قلنا أنه نماه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو المشكلة؟ لا يوجد أي مشكلة. قال نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وفي سورة التكوير إنه لقرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أيضا نسبة إيش؟ نسبة بلاغ، نسبة بلاغ. لو كملت الآيات تعلم هذا المعنى، لأنه قال رسول كريم، والقاعدة أن الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين لا يمكن أن يزيد وينقص في الرسالة. معناه أنه أعطي رسالة هو من نفسه يتكلم، هذا معنى الرسول. قال: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. ويجب أن نعتقد أن القرآن كله، القرآن كله نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وما في بعض الروايات أن سورة كذا نزل به كذا ملك، فهذا يحتمل أحد احتمالين. الأول أن المقصود بيان فضله، فضل هذه السورة أو بيان فضل الآية. والثاني أن المقصود نزل به يعني وجبريل عليه السلام معهم، فلا إشكال حينئذ، كما نقول ملك الموت يقبض الأرواح، صح؟ طيب في آيات أخرى: يتوفاكم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. طيب ما في بأس أن يكون هؤلاء أعوان لملك الموت، ما في بأس. قال: على قلب سيد المرسلين، يعني جبريل عليه السلام يأتي ويتكلم بالقرآن ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ببصيرته وبأذنه، يسمع يسمع. ولهذا قال الله له: فإذا قرأناه، القراءة ما تطلق إلا على شيء مسموع، ما قال إذا كتبناه، قال فإذا قرأناه، إذن هو يسمع. فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، ها يعني ببصيرتك. قال: فاتبع قرآنه، وهنا قال على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. بلسان يعني بلهجة، بلغة، عربي مبين، دل على أن لسان العرب منه ما هو مبين ومنه ما هو ليس بمبين. يعني مثلا الآن لا يغضب منا الإخوة، مثلا في المغرب العربي عندهم لغتهم الرسمية عربية لكنها ليست مبينة، فلو تكلموا فيما بينهم لربما لم نفهم نصف ما يقولون، والسبب في ذلك أنها ليست بالعربية المبينة. وهكذا الإخوة في المهرة في اليمن يتكلمون بلهجة عربية لا يفهمها إلا هم، حتى غيرهم ما يفهمون أنها اليمن. لو سألتهم وش لغتكم يقولك لغتنا عربية مهرية، لكن ما حد يفهم عليهم، لكن ليس لسانا عربيا مبينا. ولهذا لما تسمع أن أول من نطق بالضاد فصيحا إسماعيل عليه السلام، مو معناتها ما في عربية قبله، لا، العربية موجودة لكنها ليست فصيحة. أول من نطق بالضاد فصيحا هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وهنا قال بلسان عربي مبين، وهي لغة قريش. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه للرهط الذين أمرهم بكتابة المصحف، قال: إن أنتم اختلفتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أول ما نزل نزل بلغة قريش. هذه بعض أوصاف هذا الكتاب المبين وهذا القرآن العظيم يميزه عن كتب المخلوقين. قال: منزل غير مخلوق، هذه مسألة مهمة. منزل، الكتاب منزل من الله جل وعلا، والمقروء منزل من الله جل وعلا. طيب الكتاب منزل يعني إلى السماء الدنيا، ولا إلى الأرض ما نزل مكتوبا. وهذا كان أحد اعتراضات المشركين، لماذا لم ينزل إيش عليه كتابا كما أنزل على الأنبياء السابقين، لكن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقروءا. قال: منزل غير مخلوق. لماذا نقول غير مخلوق؟ لأن الصفة أضيفت إلى من؟ القرآن كلام، ها كلام الله، أضفنا القرآن إلى كلام الله، قلنا القرآن كلام الله، فلما أضفنا إلى صفة الله صفة تتبع الموصوف، فلا يمكن أن يكون مخلوقا. ومن هنا ندرك أن هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة. وقد سمع ابن عباس رجلا يقول: عن القرآن شيئا يدل على أنه عياذا بالله مخلوق، فقال ما القرآن كلام الله وغضب، مع أن هذا الرجل لم يقصد، وما كانت فكرة أن القرآن مخلوق موجودة إلا عند الكفار الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. قال منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي تكلم بهذا القرآن، منه بدأ يعني هو الذي تكلم. ويدل لهذا اكتب قوله جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل العزيز الغفور، تنزيل العزيز الرحيم. طيب إذن من هنا منه بدأ يعني هو الذي تكلم به، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة قلنا لما موسى جاء لميقات الله عز وجل عند الطور سمع كلاما، هو سمع كلام الله من الله، لا من الشجرة ولا من الجبل ولا من الوادي، إنما سمع كلام الله في الوادي عند الشجرة المباركة، فرق بين الأمر. قال منه بدأ يعني الله تكلم به، ولهذا قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي صحيح حديث عبد الله بن مسعود قال إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة أجنحة خضعانا لقول الرب تبارك وتعالى، قال فلا يسمعون إلا وصعقوا من كلام الرب جل وعلا، وأول من يفيق جبريل وقد وعى عن الله ما قال فينزل بما قال على من شاء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا معنى منه بدأ. ولهذا إذا أردت أن تعرف عظم صفة كلام الله عز وجل انظر إلى صفة نظره وبصره جل وعلا، حجابه النور، لو أزاح الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي إلى كل مخلوق، هذا شيء لا يتصوره العقل البشري، لولا الخبر ما تصورنا، لأن الرب جل وعلا وصفاته فوق تصور المخلوقين، فوق تصور الإنسان ما يستطيع التصور، كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة الإنسان لا يستطيع أن يتصور حقيقة كيفية روحي التي بين جنبيه، لو جاء واحد وقال لك روحك اللي بين جنبيك على شكلك ولا على صورة طائر ولا هواء ولا خط كهرباء ايش راح تقول؟ ما نعلم، احنا عاجزين عن ان نتصور كيفية الروح اللي بين جنبينا شلون شكلها، ما نعرف، فكيف نعرف ما يتعلق بصفات الله؟ منه بدأ، وهذه العبارة منقولة عن السلف، منه بدأ وإليه يعود، منقولة عن عدد من السلف، وقد ذكرت الروايات كلها في المجلد الأول في كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. وإليه يعود، ما معنى وإليه يعود؟ يعني أن القرآن يعود إلى الله جل وعلا نسبة فلا يضاف إلى غيره، هذا من معاني العود، وإليه يعود أي إليه ينسب، إليه يعود يعني إليه ينسب، وإليه يعود بمعنى إليه يرفع. كيف يعني إليه يرفع؟ كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره قال ثم يصبح الناس وليس في قلوبهم شيء من القرآن ولا في سطورهم شيء من القرآن، يفتحون المصحف لا يجدون في صفحات المصحف آية واحدة. ومصداقه في القرآن سنقرئك فلا تنسى، كمل، إلا ما شاء الله تنساه. يقول أبي بن كعب كنا نقرأ سورة من سور المفصل نقارنه بالبقرة، الله الله الله الله، سورة من سور المفصل نقارنه بالبقرة. قال لا نعرف من ذلك ولا آية. تأمل هذا الأمر العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك الله جل وعلا قال منه، قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن الله يرفع كلامه عن من المصاحف في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض شيء منه، وهذا من معاني وإليه يعود. وهو سور محكمات، القرآن كل عاقل يراه ينظر إليه يعلم أنه سور، وأنه آيات، وأنه حروف، وأنه كلمات. إذا كان الأمر كذلك فهذا يؤكد أن كلام الله جل وعلا فيه جمل ابتدائية وفعلية، أمر ونهي، وفيه خبر استخبار، وفيه في كلام الله جل وعلا سور، وفي كلام الله جل وعلا آيات وحروف وكلمات. دلنا هذا أن من يقول كلام الله نفسي فقط ما عرف القرآن كلام من، عجل. هذه العبارات كلها متضمن الرد على من يزعم أن القرآن كلام الله نفسي. لكن الإمام ما صرح، لأن طريقته في هذا الكتاب سرد اعتقاد أهل السنة فقط، وله مؤلف مستقل في الرد على الأشاعرة في مسألة القرآن، في مسألة القرآن، وهم يقولون كلام الله نفسي ليس له مبدأ ولا منتهى، ولا فيه أمر ولا فيه سور ولا حروف ولا كلمات، يعني خيال، مجرد خيال. ومما يؤكد لنا أن الله جل وعلا يتكلم بصوت ما جاء في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح، قال فيتكلم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب في أرض المحشر، بصوت، هكذا قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب تبارك وتعالى، يسمعه بصوت يسمعه. وفي حديث النواس بن سمعان وحديث عبد الله بن مسعود وغيرهما قال فإذا تكلم الله سمعت الملائكة لصوته، سمعت الملائكة لصوته، حروف كلمة. وإذا هذول قالوا أن الحروف والكلمات والصوت هذا لا يتصور إلا في الأسنان وفي الفم والشفتين، نقول لهم ما أكذبكم، عندنا الراديو يتكلم بدون أسنان بدون شفتين تسمع الصوت، ما تفهمون أنتم، تليفون ينقل لي كلام فلان بدون أي أسنان بدون صوت، تش فيكم، وين عقولكم؟ اتركوا تشبيه الخالق بالمخلوق، اتركوا تشبيه المخلوق بالخالق، الله لا يقاس عليه قياسات المخلوقين يا مساكين، الله لا يقاس بخلق، الله فوق قوانين البشر، البشر حدهم يحطون قوانين حق نفسهم، والله ما يستطيعون يضعون قوانين للنملة، والله ما يستطيعون، خلهم يحطون 1000 قانون للنملة والله ما راح يطيعونهم. البشر قوانينهم لا تسري، بل قوانينهم لا تسري على بعضهم بعضا، تلقى هو يحط القانون هو أول من يتجاوزه. فكيف أنت تريد أن تضع قياسات تساوي فيه بين الخالق العظيم والمخلوق الحقير؟ كيف؟ هذه مسائل تدلنا على قياسات فاسدة عند القوم. قال من قرأه فأعربه، ما معنى فأعربه؟ يعني فقرأه عربيا فصيحا، فأعربه يعني قرأه على الفصحى ولم يقرأه ملحنا، فأعربه يعني قرأه فصيحا في مخارج الحروف، فصيحا في إعراب الكلمات، يعني خلا من اللكنة وخلا من اللحن. ما قال الحمد لله قال الحمد لله، ها؟ ما قال الحمد لله، قال الحمد لله، فسلم من اللكنة وسلم من اللحن. قال فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. طيب إذا قرأه من دون أن يعربه له حسنات؟ نعم له حسنات، لكن دون ذلك، دون ذلك. قال له أول وآخر، ما أول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما آخر القرآن؟ سورة الناس، وفي آخرها من الجنة والناس. إذن له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. القرآن كم جزء؟ 30 جزء. طيب إذا أردنا أن نقسم الأجزاء إلى أبعاد، ممكن ربع وربع وركوع على حسب التقسيمات، أو مواضيع، بعضه موضوع، ها أبعاد، أبعاد يعني تبعضه، بعضه في القصص، بعضه في الأحكام، بعضه في التوحيد. إذن أبعاد متلو بالألسنة، وهذا أيضا من خصائص كلام الله جل وعلا أنه متلو باللسان، مرئي بالعين عند الكتابة، مكتوب بالخط عند الكتابة، مسموع بالأذن عند التلاوة. وهنا لا بد أن ننتبه أن كون القرآن متلوا بالألسنة، مقروءا بالأعين، مكتوبا بالبنان، مسموعا بالآذان، محفوظا في الصدور، فإن هذه الآلات هي آلات من؟ لما نقول متلو بألسنة المخلوقين أضفنا الألسنة إلى من؟ مخلوق. إذن الآلات آلات المخلوق، والكلام كلام الرب جل وعلا. لما تقول القرآن مكتوب بخط زيد بن ثابت، خط من؟ مخلوق. والقرآن المكتوب ليس مخلوق، المداد مخلوق، والقرآن المتلو والمسموع المرئي المشاهد في المصحف ليس بمخلوق. لذلك لا يشتبه عليك كون القرآن جرى على لسان فلان، ما يخرجه عن كونه كلام الله. وإن كان لسان فلان مخلوق وصوت فلان مخلوق، لكن كلام الله ليس بمخلوق. والدليل أن هذا المخلوق يموت فيفنى، وكلام الله باق لا يفنى. مات زيد بن ثابت والذين كتبوا المصحف، لكن المصحف باق إلى قيام الساعة. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كلمة عظيمة جامعة مفيدة نافعة: القرآن كلام الله حيثما تصرف. خلاص، حيثما تصرف القرآن كلام الله. طيب إذا واحد يصعب عليه هذا المثال، فلنضرب له مثالا بالمخلوق فيعلم أن كلام الله أعظم وأجل، وهذا يسمى قياس الأولى. الآن إذا جاءنا شخص مثل عبد اللطيف وقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، سمعنا الحديث بصوت من؟ طيب صوت عبد اللطيف. هل كوننا سمعنا الحديث بصوت عبد اللطيف يعني نقدر نقول هذا كلام عبد اللطيف؟ ما نقدر. بل لو قلنا، لو قال قائل مثلا، لو قال قائل: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لو قال قائل هذا ليس من كلام لبيد الناس كلهم يكذبونه، أو ليس من كلام أمية الناس كلهم يكذبونه، يقول لا مصعي، هذا كلام الشاعر المعروف. إذن كونك أنت تنقل الكلام بصوتك أو بقلمك أو بعينك أو بسمعك أو تحفظه في صدرك لا يخرجه عن كونه كلام فلان، بل لو نقلته ونسبته إلى نفسك لاتهمك الناس، قالوا يسرق كلام الناس ويقول هذا كلامي، صح ولا لا؟ طيب إذا كان هذا مشاهد في نقل كلام المخلوق للمخلوق، فكلام الله أولى وأعظم وأجل. وإن نقلناه بألسنتنا وسمعناه بأسماعنا وقرأناه بأبصارنا وحفظناه في صدورنا وكتبناه في أوراقنا. فالمقروء المتلو المسموع المشاهد المحفوظ هو كلام الله جل وعلا، هذا مسألة واضحة. قال: مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وهذا من أوصاف القرآن، وناسخ ومنسوخ. والمحكم المتشابه بنوعيه موجود في القرآن، المحكم المتشابه بنوعيه موجود، التشابه المطلق والتشابه النسبي، والناسخ والمنسوخ، سواء كان المنسوخ تلاوته أو المنسوخ حكمه. وفيه الخاص والعام، والأمر والنهي، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، وإلى آخره. ثم ذكر الأدلة على ذلك، على ما ذكره من الكلام: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من ها من حكيم. هذا يؤكد معنى أنه منه بدأ، ها من حكيم. من قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ليش ما يأتون بمثله؟ لأنه كلام الله. لو كان كلام مخلوق ما يصير المخلوق يتحدى المخلوقين، المخلوق ما يستطيع يتعدى المخلوقين، لأن المخلوقين يغلبونه كثرة أو فطنة أو حيلة. ما في طبيب يقدر يقول في أنا أتحدى أطباء العالم أن يعملوا مثل فعلي. ليش ما يقدر؟ هو حد يقول أنا أحسن طبيب في الكويت، أنا أحسن طبيب في الشرق الأوسط، ما يستطيع يقول أنا أحسن طبيب في العالم كله. حتى لو قالها اليوم أنا أحسن طبيب في العالم، بعد 5 سنوات يجي من هو أحسن منه. تحدي المخلوق للمخلوق ما يمكن. مثلا أضرب لكم مثال، لما نقول عنترة ابن شداد، شجاع معروف صح؟ طيب عنترة ابن شداد كان يتحدى الناس، من يقاتلني من يبارزني؟ في آخر عمره يقولون قتله رجل ضرير، رمى عليه بسهم مات. وين التحدي؟ ها؟ راح بلوشي. هكذا الإنسان. لكن لما يقع التحدي، اسمع التحدي، قل لئن اجتمعت الإنس، شمل كل البشر بما فيهم الأنبياء والمرسلين صح ولا لا، والجن شمل كلهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا لا يأتون بمثله؟ لأنه ليس من كلام المخلوقين. هذا هو الوجه. ولهذا أنت لما تقارن كلام الله بأي كلام مهما كان فصيحا بليغا ما تجد مقارنة. من ما هو أفصح كلام العرب في نظركم؟ ها أحسنت، أفصح كلام العرب هو النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا لما تجد أنت في نفسك في قرارة نفسك تقارن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي معناه وحي، لكن لفظه ليس وحي، معناه وحي لفظه ليس بوحي، ما تجد أن فيه مقارنة بحيث يلتبس عليك، ما يلتبس عليك بالقرآن. طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفصح كلام للعرب؟ الشعر. أي شعر؟ المعلقات 7 أو 9، اخذ المعلقات 7 و9 حط على جنبك كذي، اقرأ منها صفحة والله راح تمل، أتحداك تقرأها كلها في مجلس واحد، وهي 9 معلقات ما تتعدى ما تتعدى ما تتعدى 20 صفحة إذا كان بدون شرح، تمل، تمجها أذنك وقلبك ينفر ما تستطيع. طيب ليش؟ يمكن يجيك واحد من نصارى العرب في لبنان يقول لك إيه لأنك أنت ما تفهم هذا كلام عربي قوي. يقول طيب القرآن نزل في نفس الوقت وأنت تقول أنه مخلوق وأنه من محمد، لماذا قلبي يقبله؟ رد عليه هالشكل، ما يستطيع، ما في مقارنة، ما في مقارنة. ولهذا أيها الإخوة، هذا التحدي من أعظم الأدلة أن القرآن ليس بمخلوق، لأن أي ما يقوله الإنس والجن سيكون مخلوقا، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. لما قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، لاحظوا هم ما قالوا ما نؤمن بكلام محمد، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن المنزل على محمد. الكفار وهم كفار كانوا يفرقون بين ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وبين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، سبحان الله. وقال بعضهم عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، وهذا قول فيلسوفهم وهو الوليد بن المغيرة المخزومي. الوليد بن المغيرة المخزومي قال عن القرآن بعد التفكر والتدبر مع أنه هو القائل والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثب وإن أسفله مغدق ولا يخرج هذا إلا من إل. طيب بعد ما قومه عابوا عليه تركه دين أبائه وأجداده رجع القهقرى وقال ما يغضب رب الورى، فقال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل سأصليه سقر جهنم. سأصليه سقر على ماذا؟ لاحظوا الآن، نقرأ الآيات مع بعض. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل ثم نظر ثم طيب وين كفره؟ كفره في قوله إن هذا إلا قول البشر، هذا هو، هذا نهاية كفره. ولهذا جاء الوعيد على هذا القول. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله قال فلما توعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر، علمنا أنه قول خالق البشر. وهذا الاستدلال مثل استدلال الشافعي كما سيأتي في باب النظر في باب رؤية الله عز وجل. وقال بعضهم هو شعر، وهم في قرارة أنفسهم كما يقول عتبة أو شيبة أو عتبة بن الوليد أو شيبة بن الوليد لما قيل له ألا تذهب إلى محمد فتكلمه، فجاء عتبة بن الوليد وكان من كبار السن في قريش ومن ساداتهم، فقال يا محمد ألا تسمع مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا الوليد ألا تسمع مني أعرض عليك، فإن كان خيرا قبلته وإلا سمعت منك. فقال قل، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه سور القرآن، فأحجم الوليد فأحجم عتبة، فرجع إلى قومه قال يا قوم والله، اسمعوا إلى كلامه الآن لأنه هو أحد الحكماء ممن يختارون المعلقات السبع، أحد الحكماء ممن يختارون شاعر العرب في سوق عكاظ والمجنة في كل سنة، عتبة ابن الوليد والوليد بن المغيرة وأبو جهل، هذول كلهم حكماء العرب. قال يا قوم والله لقد خبرت الشعر، والله ما قوله بقول شاعر، والله إنكم خبرتم الكهنة وما قوله بقول كهنة. يا قوم إني أرى عزكم في عزي فاتركوه، فإن أظفره الله فذاك الذي تريدون، وإن خذله الله فقد كفاكم الله عز وجل مؤونته بغيركم. قالوا والله يا أبا الوليد لن ندعه، كان كنية عتبة بن ربيعة أبا الوليد، لهم الثلاثة ماتوا على الكفر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة، ثلاثتهم ماتوا في غزوة بدر. هذا من أعظم الأدلة أن القرآن كلام الله عز وجل. يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة ما عمره شارك في مسابقة شعرية ولا سمعوا منه بيت شعر واحد، مع أن العرب كان من أعظم مفاخرهم، من أعظم مفاخر العرب 4 أشياء: الأول متعلق بالشعر، والثاني متعلق بالخطابة، وهذان قولان، والثاني متعلق بالشجاعة والكرم. أعظم مفاخر العرب هي هذه الأربعة. فكان أحدهم إذا أراد أن يفتخر لا بنسبه يفتخر بشعره أو بفصاحته وخطابته، أو يفتخر بفعاله من شجاعة أو كرم. فقال الله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وفي سورة القصص أو في أي سورة لما قال: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عمر 40 سنة جالس بينكم، ها؟ لا قرأت كتاب ولا تعلمت عند أحد، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. لو شافوك وانت ماشي ماسك كتاب ورايح تدرس عند فلان يمكن يقولون تعلم، ها؟ وقالوا نبغ. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، يعني أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب. لذلك لما نفى الله عنه أنه الشعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة، أو لم يبقي شبهة، يجوز أن نقول هكذا وهكذا، يعني العبارة ضبطت بالضبطين. لم تبق شبهة لذي لب، أو لم يبقي يعني القرآن شبهة لذي لب، لم تبق شبهة لذي لب، أو لم يبق شب أو لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. ليش؟ يقول: لأن ما ليس كذلك، لو كان القرآن ليس هذا المقصود به اللي موجود عندنا لا يقول أحد إنه شعر. هم يقولون شلون يقولون شعر عن الكلام النفسي؟ هم ما سمعوه ولا اطلعوا عليه. وقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. كلام النفسي لا يدرى، ما الذي في الكلام النفسي؟ من يستطيع أن يطلع على نفس الرب جل وعلا فيعرف ما هو الكلام النفسي؟ قال عيسى عليه السلام: ها تعلم ما في نفسي ولا، هذا نبي الله يقول ولا أعلم ما في نفسي. كيف الإنسان يعلم ما في نفس الرب حتى يروح يتحدى؟ ما يستطيع. إذن المعنى أن التحدي واقع على شيء منزل وهو القرآن، وهو القرآن. قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليه. ولهذا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات، إذن هي آيات تعد، تقول الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة، الآية 100، تقول البقرة 86 و200 آية، تقول النساء أكثر من 100 آية، ها أنت تعدها. إذن القرآن كلام الله عز وجل له آيات، وأما الكلام النفسي فهذا شيء آخر. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. سمي مكنونا لأنه مصون، مكنون على وزن إيش؟ على وزن ومعنى مصون، على وزن ومعنى مصون. طيب إذا قال قائل: كيف يكون على وزن مصون مكنون غير مصون؟ لأن كلمة مصون أصلها مصون، أصلها مصون كمكنون تماما. ولذلك قلت إنه على وزن ومعنى مصون. قال: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يبدل من تلقاء نفسه، فيه دلالة أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن القرآن يحفظ في الصدر، يحفظ في الصدر ويكتب في كتاب مكنون، ها، وأيضا يتلى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وأيضا يسمع، يسمع قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فاستمعوا له، إذن يسمع، يسمع ويقرأ ويتلى ويكتب، وهو مكتوب وهو محفوظ وهو مقروء وهو مسطور في الكتب، محفوظ في الصدور، هذا كله من أوصاف القرآن. قال: وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. ما الذي يريد المصنف بهذا الاستدلال؟ إثبات أن القرآن حروف، أن القرآن وأن كلام الله عز وجل فيه حرف. كيف حرف؟ أليس كلمة نون حرف؟ ياسين حرف؟ حاميم حرف؟ حرف. فإن قال قائل: فما الحكمة في الاتيان بالحروف؟ ها؟ ما الحكمة في الاتيان بالحروف؟ شكرا. ما الحكمة في الاتيان بالحروف؟ التحدي والإعجاز أن القرآن الذي تتلونه من هذه الأحرف وليس من أحرف لا تفهمونها. وجه آخر: أن كلام الله عز وجل من هذه الأحرف. إذن القرآن من الأحرف، القرآن كلام الله فيه حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسن. هذا الحديث صححه العلامة الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله، وضعفه آخرون. وأما حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث الذي رواه في السنن وفي مسند الإمام أحمد وغيره، هذا الحديث صحيح بالاتفاق، وإنما الخلاف في كلمة فأعربه، وإنما الخلاف في كلمة فأعربه، وكلمة من قرأ ولحن فيه فلو بكل حرف حسنة، لكن الإمام ابن قدامة رحمه الله صحح وصححه غيره أيضا. وكذلك حديث: اقرأه قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. كلمة حروفه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن القرآن إيش؟ حروف لا يجاوز تراقيهم، وهذا في صفة الخوارج، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. شلون الخوارج يتعجلون أجر القرآن؟ لأنهم يقولون: ليش تقاتلون؟ قال: ظالمنا ما يعطينا. ها، تعجلوا الأجر في الدنيا، يبون أجور إيش؟ أجور ما قرأوا وما فهموا يريدونه في الدنيا. والكان الواجب عليهم إذا رأوا الظلم أن يصبروا، وأن يعلموا أن ما عند الله للمظلوم خير من ما يتعجلونه. وقال أبو بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. والمقصود بالإعراب هنا يعني إفصاحه كما سبق أن بيناه، وقراءته على غير لحن. إفصاحه وقراءته على غير لحن. وأول ما بدأ اللحن في كلام العرب، متى بدأ اللحن في كلام العرب؟ بدأ اللحن في كلام العرب إبان الفتوحات الإسلامية، لما كثرت الإماء من جهة، وتزوج العرب وتسروا بالإماء وتزوجوا من الأعاجم، وأيضا من وجه آخر أن اللحن دخل بسبب دخول الأعاجم إلى الإسلام، فإنهم ما كانوا يعرفون العربية الفصحى فنشأ عن ذلك اللحن. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. ونحو هذا يروى عن ابن مسعود، ونحو هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه قبل وجود الأشاعرة، قبل وجود الأشاعرة في بطون الكتب أن الحروف معدودة، حروف القرآن، وأن آيات القرآن معدودة، وكلمات القرآن معدودة، سور القرآن معدودة قبل وجود الأشاعرة. وأول من حزب القرآن كما تعلمون، هذا التحزيب الذي بين أيدينا اليوم، هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا في موازين حسناته، وهو الظالم المبير. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. هذا كله رد على من يزعم أن القرآن الموجود ليس كلام الله، وأن المقصود بكلام الله هو النفس الذي لا يعرف. أرجو أن يكون هذا الكلام جليا واضحا حيث ننتقل لمسألة أخرى، لكن قبل أن ننتقل إذا عندكم أسئلة في هذا الباب نفتح المجال، ما عندكم أسئلة نمشي. تفضل. نعم، لماذا إيش؟ نعم، لأن كون المسلمين اتفقوا أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا على أنه كافر، ففي هذا حجة قاطعة على أن القرآن كلماته من حروف. أي نعم، أنا شاعر، قلنا أن كلام الإمام القدامى هذا كله ضمنا هو رد على شاعر. نعم تفضل. أي نعم، نعم، كون القرآن منزل في دلالة ومن عدة أوجه أن الله في العلو. نعم. وإليك. يرفع الله عز وجل القرآن من الصدور ومن السطور، فيصبح الرجل الحافظ وليس في قلبه شيء من القرآن، ثم يفتحون مصاحفهم فلا يجدون سطرا في القرآن. نسأل الله عز وجل أن لا يأتي هذا اليوم علينا وعليكم وعلى ذرياتنا. نعم يا عمر. إقامة، يقيمون الحديث، يقيمون حروفه إقامة السهم. السهم حينما يصنعه الرجل الصانع لا بد أن يصنعه مستقيما، بحيث لو كان معوجا قليلا أو كثير أو كثيرا يرميه، ثم يأتي بآخر حتى يجعله مستقيما تماما، حتى إذا رمي لا يلتفت يمنة أو يسرى ويذهب مباشرة إلى الهدف. فالمقصود هنا قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يعني لا يخرج لك الصاد من محله مفخما معظما خاليا من الصفير. يهتم بهذه الأشياء، عرفت؟ يهتم بهذه الأشياء، يعني يقرأ قوله جل وعلا على أكمل ما يكون من معاني التجويدية في قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى، وهكذا. ثم بعد ما يخلص هذا لا يجاوز تراقيهم ويروح هو يقول يا بدوي المدد. وين إقامة المعنى الحين؟ أقام الحروف وضيع المعنى. نعم تفضل. اللسان، يعني إذا اللسان يفسر بمعنى اللغة أو اللهجة، ولا يقال إن الله جل وعلا لهجته عربية، لأنه سبحانه يتكلم بأي لغة شاء، يتكلم بأي لغة، لأن كلمة اللسان في جميع القرآن بلسان عربي مبين، مو معنى باللسان اللسان اللي احنا نفكر فيه العضو، لا، اللسان يعني اللغة، اللسان يعني اللهجة. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يتكلم بأي لغة شاء، بأي لسان شاء، بأي لهجة شاء، هذا لا شك أنه يوصف جل وعلا، وهي صفة فعل. أما اللسان بمعنى العضو لا يوصف الله عز وجل بهذا. نعم طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. يعني هذا الفصل أورده الإمام رحمه الله لإثبات صفة الرؤية لله جل وعلا وأنه يرى. فإن قال قائل: كونه يرى هي متعلقة بالمخلوقين، يعني المعنى هل المخلوق يرى الله أو لا يرى؟ فلماذا ذكره في باب الاعتقاد متعلقا بصفات الرب جل وعلا؟ لأن هذا الباب من الأبواب التي ذكرها العلماء رحمهم الله بناء على الأدلة في الكتاب والسنة لإثبات أن الله عز وجل يرى، فهي متعلقة بوجوده سبحانه وتعالى. فما دام أنه موجود فالقاعدة أن الموجود يرى، ومن علامة الموجود أنه يرى. لكن هل يرى الآن أو يرى بعد؟ يعني مثلا أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى. لو قال لكم قائل: الملائكة يرون أو لا يرون؟ لا يوجد عاقل لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى إلا ويقول الملائكة يرون. لكن نحن لم نرى الملائكة، فكوننا نحن لم نرى الملائكة لا يعني أنهم لا يرون، فيكفي أن الأنبياء رأوهم، صح ولا لا؟ طيب نضرب مثال آخر: الجراثيم ترى ولا ما ترى؟ لا ترى. طيب كوننا إحنا ما شفنا الجراثيم مو معناه أنها هي موجودة وأنها لا ترى، بدليل أصحاب المختبرات تحت المجاهر يرون ولا ما يرون؟ طيب المسألة واضحة. فكون الرب جل وعلا لا يرى في الدنيا ليس معناه أنه لا يرى البتة. ولله المثل الأعلى. أسألكم سؤال: هل يوجد عاقل يمكنه أن يقول إن الملك يمكن أن يرى في مكان مزبلة؟ ترضونه؟ ما يرضى أحد لا لملكه ولا لأميره، صح ولا لا؟ ليش؟ كل ما يصير يا أخي، أنت تبي الملك ترى الملك، روح لمكان ادعوه في فيلا في مزرعة في بر في بحر في مكان زين، شو أنت تبي تشوفه في مزبلة؟ عيب الكلام هذا. طيب الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، وهي ملعونة ما فيها. كيف تريد أن الله يري الملاحد؟ إيش يقولون؟ ما نؤمن بالله. ليش ما تؤمن؟ قال أبي أشوفه. تبي تشوفه في الدنيا المزبلة؟ سبحان الله. لذلك نحن ننتبه من الناحية العقلية، ليس هناك عقل من الناحية العقلية ليس هناك مانع من رؤية الله في الدنيا عقلا، لكن جاء الشرع بأنه لا يرى في الدنيا، فعلمنا تعليل كونه لا يرى في الدنيا لسببين. أما يمكن أن يرى في الدنيا عقلا؟ ممكن. لذلك موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. ليش طلب؟ لأنه يمكن أن يرى، لا سيما لما قال الله له: ها إنك وين؟ كملوا الآية: إنك بالوادي المقدس طوى. لما سمع كلمة إنك بالوادي المقدس ذهل عن عمومية مزبلة الدنيا، فذهب عقله إلى تقديس الوادي المبارك، فرأى أنه يمكن أن الله يري نفسه في هذا المكان المبارك، فقال: ربي أرني أنظر إليك، يعني في هذا المكان المبارك. مو في أي مكان. قال لن تراني، لما قال لن تراني علمنا أنه لا يرى في الدنيا ولو كان المكان مباركا. لماذا؟ لأنه وإن كان المكان مباركا لكنه زائل ولا يليق أن يرى الدائم في المكان الزائل. فهمنا هذه؟ ومن هنا نفهم معنى حديث لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. ليش؟ ليش؟ لأن وجه الله دائم، فلا يناسب أن تسأل بوجهه الزائل، اسأل بوجه الله ما هو دائم. إذن الله لا يرى في الدنيا من الناحية الشرعية، نعم لا يرى، جاء المنع الشرعي لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وفي قوله فإن استقر مكانه تعليل آخر وهو الثالث. ما هو تعليل آخر؟ وهو أن القوى الآن غير قادرة على رؤية الله، القدرة عند البشر غير ممكنة، ما تستطيع أن ترى الله عز وجل. إحنا الآن لو قرب الشمس منا، يقولون الشمس لو قربت منا مسافة 20 كيلو يقولون الأرض تحترق. طيب إحنا ما نقدر نتحمل حرارة الشمس، ضوء الشمس في عز الصيف ما تقدر تطالع فيه دقيقة، تقدر بصرك تروح يذهب عنك البصر خلاص، فكيف تريد أن ترى الله جل وعلا؟ لذلك قال فإن استقر مكانه، فعلق الأمر بالقوة، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا مرة واحدة وخر موسى صعقا. يعني لما الجبل صار دك موسى أغشي عليه، فكيف لو أن موسى رأى نور الله عز وجل، ما الذي كان سيحصل له؟ أمر عظيم. إذن الله سبحانه وتعالى ممكن الرؤية في الدنيا عقلا؟ ممكن، لكن يرى في الدنيا لا يرى شرعا. لماذا لا يرى شرعا؟ ذكرنا العلل الثلاث. الأول أن المكان ليس الدنيا كلها مباركة مقدسة. الثاني شنو؟ أن لا يرى الدائم في مكان زائل. الثالث عدم القدرة والقوة في المخلوقين. فإن قال قائل فإن الله قادر أن يقدر العبد، نقول نعم قادر، لكنه لم يفعل ذلك حتى تبقى لهم خصوصية في الجنة، حتى تبقى لهم خصوصية في الجنة. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم. اكتب رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بالأبصار مسألة إجماعية بين علماء السلف، ووقع بينهم الخلاف في المنافقين والكفار هل يرون الله أو لا يرون الله مطلقا. يعني الخلاف لم يقع في رؤية المؤمنين لربهم، إجماع. وين الخلاف؟ خلاف وقع في رؤية الكافرين والمنافقين، هل المنافقين والكفار لا يرون الله البتة أو يرونه ثم يحتجب عنهم، أو يرونهم ثم يحتجب عنهم. قال الله عز وجل عن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة وهي الوضاعة، من النظارة بالضاد أخت الصاد، بالضاد أخت إيش؟ الصاد، من النظارة وهي الوضاعة والبهاء والجمال. إلى ربها ناظرة، بالضاد أخت الطاء، بالضاد أخت الطاء، ناظرة اسم فاعل، ومعنى ناظرة يعني ترى الله جل وعلا، تنظر إلى الله جل وعلا. وهذا لا خلاف في تفسير السلف لهذه الآية، وإنما أول من خالف المعتزلة، فإنهم زعموا أن معنى إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا من تأويلاتهم الفاسدة كما ذكرها الزمخشري ومن سار على منواله. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما قال يومئذ فهذا العموم يومئذ أي يوم القيامة، يوم مفرد مضاف إلى القيامة. ومن هنا ندرك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار لا يرون الله البتة، فتبقى حسرة في قلوبهم في النار أبد الآباد أنهم مع كونهم معذبون لم يروا ربهم، وهذا أشد. كيف فهمنا من الآية أنهم لا يرون الله؟ لأن القاعدة أن المفرد المضاف يعم، يوم مضاف إذن، ها يوم إذن يعني يوم القيامة، تنوين تنوين عوض، تنوين عوض يعني يوم القيامة. طيب مضاف إلى القيامة دل على أنه لا يرون الله في أي ساعة من ساعات يوم القيامة، هم محجوبون عن الله. عرفتم كيفية الاستدلال؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلا إذا فسر يوم بمعنى لحظة، وهذا الذي كان سببا للخلاف. فمن المفسرين من قال يومئذ أي لحظة إذ لمحجوبون، أي بعدما يقيم عليهم الحجة ويقطع عنهم المحجة فيلزمهم النار فيحجبون عن الله، والأول أرجح. وبهذه الآية أعني بآية المطففين استدل الإمام المطلبي بأن المؤمنين يرون الله بدلالة مفهوم المخالفة، بدلالة إيش؟ مفهوم المخالف، لأنه لما قال كلا إنهم يعني الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام الشافعي بمعنى ما نقله ابن قدامة: فلما حجب أولئك في حال السخط أو السخط، في حال السخط يعني في حال غضبه، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهم فرق بينهما، بين الفريقين، بين فريق المؤمنين وبين فريق الكافر. ثم اكتب: والسنة متواترة في رؤية المؤمنين ربهم. السنة متواترة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في القيامة وفي الجنة، في القيامة وفي الجنة. قال الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. ما هي الزيادة؟ جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بعده تفسير. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. اكتب في كلمة كما ترون الكاف هنا مفيد للتشبيه، والمقصود تشبيه رؤية العبد، تشبيه رؤية العبد، وهو تشبيه فعله وليس تشبيه المرئي بالقمر، فالله أجل وأعظم. يعني أنتم يا أيها المؤمنون ترون الله، ترون ها فعل، فعل من؟ المؤمنون. كما ترون أنتم أيها المؤمنون القمر، فهنا التشبيه للفعل بالفعل وليس المرئي بالمرئي. المرئي في الأول هو الرب، والمرئي في الثاني القمر. فليس المقصود إنكم ترون ربكم كالقمر، ما قال هكذا، صح ولا لا؟ لو قال إنكم ترون ربكم كالقمر لفهمنا أن المقصود عياذا بالله أن الله يرى على وجه إضاءة كالقمر، لكن هو ما قال هكذا عليه الصلاة والسلام، وهو الفصيح الذي لا ينطق عن الهوى، إنما قال ترون ربكم كما ترون، فجملة الكاف داخل على تشبيه الصلة وموصولها، كما أي كالذي ترون، وجملة ترون صلة الموصول، كما ترون القمر لا تضامون بتخفيف الميم، روي على الوجهين لا تضامون، وروي لا تضامون، كلا المعنيين صحيح. ما معنى لا تضامون؟ أي لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم، مشقة. ولا تضامون أي لا تتزاحمون، لا تتزاحمون. الحين لما بنشوف القمر، هذا وجه التشبيه الآن، لما نشوف القمر لازم نتزاحم ولا كل واحد من مكانه يشوف القمر؟ إذن ما في تزاحم. طيب لما نرى القمر هل يلحقنا مشقة في رؤية القمر؟ ما يلحقنا مشقة، بعكس رؤيتنا للشمس تلحقنا مشقة في أعيننا. ففيه دلالة على أن الله يرفق بعباده فيقويهم ويمدهم بحيث لا يتضررون من النظر إلى ذي الجلال والإكرام، بل ينتفعون من رؤيتهم إليه جل وعلا نظارة وجمالا كما جاء في الأحاديث الأخرى. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم، في أسئلة في الرؤية؟ أنا ودي أنكم تكتبون تقيدون هذه المسائل أحسن عشان ما ننسى. أكتب واحد: اتفق علماء أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا شرعا وإن كان ذلك ليس ممنوعا عقلا. ثانيا: اتفق علماء السنة على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. ثالثا: ليس بين أهل السنة اختلاف في أصل إثبات مسألة الرؤية، في أصل إثبات مسألة الرؤية، وإنما وقع الخلاف في آحاد مسائلها، وقع الخلاف في آحاد مسائلها، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، والرؤية المنامية التي تكون بالبصيرة. بس هذا القدر كافي إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ نعم، شنو كتبت؟ نعم، ولم يختلفوا في أصل مسألة الرؤية، وإنما وقع الخلاف بينهم في آحاد هذه المسائل، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، ورؤية الرب في المنام، ورؤية الرب في المنام بالبصيرة. نعم، ينقل هذا، نعم، يروى عنه وعن غيره، يروى عنه وعن غيره. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام فهذا حديث ثابت، لكن هل هي خاصية أو ليست خاصية؟ نعم، نزول إيش؟ نزول القرآن إيش إجمالا؟ أيوة، لا في بيت إلى السماء الدنيا الأخيرة، إلى بيت العزة. نعم، نعم، إلى السماء الدنيا. أحسنت، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي. لهذا أنا أقول إذا أنت تقرأ القرآن ولا ما تقرأ، في غيرك يتعبد الله بقراءة القرآن، من هم؟ الملائكة، ليل نهار يقرون القرآن. نعم، تفضل، ارفع صوتك شوي. رأى ربه في المنام، أيوة، هل إيش؟ لا، ما اختلفوا، بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام لم يختلف، لأن الحديث فيه صحيح، وإنما اختلف في رؤية غيره للرب عز وجل في المنام. نعم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، هو رأى ربه، كيف رأى ما نعلم. نعم. من؟ في خلاف. نعم. الصحيح أنهم يرون الله عز وجل، أنهم يرون الله عز وجل. نعم. فيزدادون حسرة. نصف إيش؟ إيه ما في بس. يقول تجلى الله عز وجل. نعم. وجل جلاله، ما في بس. كيف؟ نعم. أخوكم عبد الوهاب يسأل يقول هل رفع القرآن يكون بموت الحفاظ أو يكون رفع القرآن بمعنى أنهم يصبحون ليس في صدورهم ولا في مصاحف شيء؟ لا، موت العلم لا يكون فجأة، فرق بين رفع العلم وبين رفع القرآن، فرق. رفع العلم بموت العلماء شيئا فشيئا، يموت العالم لا يؤخذ عنه العلم فيموت، فيتخذ الناس رؤوسا جهالة، يقرون القرآن يقرون القرآن ما يفهمونه فيفتون فيضلون ويضلون، لكن القرآن موجود في قلبه، موجود في المصاحف، موجود عندهم، حتى إذا لم يبق إلا جهال الناس عليهم قامت القيامة ورفعت المصاحف. نعم. طيب. سبحانك اللهم بحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.